العلامة الأولى من علامات الساعة الكبرى ظهور المهدي. من المهدي؟ اسمه كاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه كاسم أبي النبي، فيكون اسمه محمد أو أحمد ابن عبد الله، وهو من ذرية فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من ولد الحسن بن علي رضي الله عنه. صفته الواردة أنه أجل الجبهة أقنى الأنف. أما مكان خروجه فيكون ظهور المهدي من قبل المشرق، فقد جاء في الحديث عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة، ثم لا يصير إلى واحد منهم، ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم. ثم ذكر شيئا لا أحفظه، فقال: إذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج، فإنه خليفة الله المهدي. هذا مكان خروجه. قضية المهدية قضية خطيرة تكاثرت فيها الأقوال مرات عديدة منذ قديم الزمان وحتى زماننا هذا. ولا شك أن آخر إشكال وقع في قضية المهدية ما كان في الحرم المكي منذ فترة، حين ظهر رجل ادعى أنه المهدي وبايعه بعض الشباب ووقفوا خلفه، وكانت فتنة عظيمة عطلت فيها الصلاة في الحرم المكي 50 صلاة. فقضية المهدية حينها تفجرت وصارت حديثا الخاصة والعامة. أما الخاصة فقد خرج كثير منهم عن حد الاعتدال في هذه المسألة، فبالغ طائفة في الإنكار حتى ردوا جملة من الأحاديث الصحيحة، وقابلهم آخرون فبالغوا في الإثبات حتى قبلوا الموضوعات والحكايات المكذوبة. أما العوام فصاروا في حيرة وتذبذب ما بين مصدق ومكذب، ولا يكاد الخلاف ينقضي عبر صفحات الجرائد والكتب التي صنفت وتحقق بها صدق قول القائل: لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. إن الشيعة قد غلوا غلوا عجيبا في قضية المهدية، وهو أملهم تعلقت به قلوبهم، ولعل هذا بعض شركياتهم. فكان من بعض العلماء أن نفى هذا الأمر جملة كأنه معاندة لهؤلاء الشيعة المبتدعة. إن القضية ليست بمعالجة الظلم بظلم، ولا رد العدوان بعدوان، وليس معالجة التطرف بتطرف، ولا معالجة الإفراط بالتفريط. إن من مقتضيات الشهادة بأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله طاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. كذلك من مقتضياتها الأولية تصديقه صلى الله عليه وآله وسلم بكل ما أخبر. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المهدي بأحاديث كثيرة كثيرة جدا، معظمها صحيح. ترى النبي صلى الله عليه وسلم قد تنبأ برجل صالح يظهر بعد زمانه، ذكر اسمه ونسبه وبعض تفاصيل أحواله. فأي شيء يسوغ إنكار مثل هذا الخبر وقد ثبت بالنقل الصحيح ولم يعارضه عقل صريح؟ إن المهدي المبشر به لا يدعي نبوة، بل هو من أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما هو إلا خليفة راشد مهدي من جملة الخلفاء الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. المهدي عند أهل السنة والجماعة بشر من البشر، ليس بنبي ولا معصوم. المهدي عند أهل السنة والجماعة ما هو إلا رجل من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حاكم عادل يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. المهدي في عرف أهل السنة والجماعة وعلمهم يخرج في وقت تكون الأمة أحوج ما تكون إليه، فيحيي السنة ويزيل الجور ويبسط العدل. ويقينا عند أهل السنة والجماعة لا بد أن يأتي اليوم الذي يتحقق فيه ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم تماما كما أخبر، ليقول المؤمنون عندئذ: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، ولتعلمن نبأه بعد حين. وهكذا جملة من الأحاديث الصحيحة المبشرة بخروج المهدي. الحديث الأول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يخرج في آخر أمة المهدي يسقيه الله الغيث، وتخرج الأرض نباتها، ويعطي المال صحاحا، وتكثر الماشية، وتعظم الأمة، ويعيش سبعا أو ثمانية. الحديث أخرجه الحاكم. وقال الشيخ الألباني: هذا سند صحيح، رجاله ثقات، وذلك في سلسلته الصحيحة برقم 711. الحديث الثاني في مسند الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض ظلما وعدوانا. قال: ثم يخرج رجل من عترتي أو من أهل بيتي يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وعدوانا. وهذا الحديث صحاه أيضا الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، بل حكم بتواتره عن أبي الصديق عن أبي سعيد الخدري برقم 1529 صفحة 39. أما الحديث الثالث فعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي مني أجل الجبهة أخنى الأنف، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، ويملك سبع سنين. الحديث الرابع في رواية الترمذي قال: خشينا أن يكون بعد نبينا حدث، فسألنا نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن في أمة المهدي يخرج يعيش خمسا أو سبعا أو تسعا. قلنا: وما ذاك؟ قال: سنين. قال: فيجيء إليه الرجل فيقول: يا مهدي أعطني أعطني. قال: فيحثي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله. وهذا هو الحديث الخامس عن علي رضي الله عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. قال العلماء: معنى يصلحه الله في ليلة أن يكون المراد بذلك أن الله يصلحه للخلافة، أي يهيئه لها، أو أنه يكون متلبسا ببعض النقائص فيصلحه الله ويتوب عليه. أما الحديث السادس فهو في مسند الإمام أحمد عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يلي رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. الحديث السابع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أهل العراق لا يجيء إليهم قفيز ولا درهم، والقفيز مكيال ثمانية مكاكيك. قلنا: من أين ذاك؟ قال: من قبل العجم يمنعون ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أهل الشام ألا يجيء إليهم دينار ولا مدي. قلنا: من أين ذلك؟ قال: من قبل الروم. ثم سكت هنيهة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثيا لا يعده عدا. والحديث أخرجه مسلم. وفي لفظ آخر: يكون خليفة من خلفائكم في آخر الزمان يحث المال ولا يعده. وفي رواية: يعطي الناس بغير عدد. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: عبث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في منامه، فقلنا: يا رسول الله صنعت شيئا في منامك لم تكن تفعله. فقال: العجب أن ناسا من أمتي يؤمون البيت لرجل من قريش قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم. فقلنا: يا رسول الله، إن الطريق يجمع الناس. قال: نعم، فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نياتهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يبايع لرجل بين الركن والمقام، ولن يستحل البيت إلا أهله، فإذا استحلوا فلا يسأل عن هلكة العرب. وهذا فيه إشارة إلى أن المهدي يبايع بين الركن والمقام. وأيضا في الإشارة إلى المهدي وتلك الجملة الأخيرة من الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ بعد هذه الأحاديث التي رويناها ورواها العلماء قديما وحديثا من صحيح كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف ينكر منكر خروج المهدي؟ بعد أن سقنا جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهاك جملة من أقوال العلماء، فإن القضية عندنا كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. الأقوال كثيرة لا تكاد تحصى، ولكني سأسوق جملة منها يسيرة مختارة عن مشاهير العلماء. قال الإمام البيهقي وهو متوفى سنة 458 من الهجرة، قال: والأحاديث في التنصيص على خروج المهدي أصح البتة إسنادا، وفيها بيان كونه من عترة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال ابن الأثير الجزري في النهاية: المهدي الذي قد هداه الله إلى الحق، وقد استعمل في الأسماء حتى صار كالأسماء الغالبة، وبه سمي المهدي الذي بشر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه يجيء في آخر الزمان. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية: الأحاديث التي يحتج بها على خروج المهدي أحاديث صحيحة. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في نهاية البداية والنهاية: فصل في ذكر المهدي الذي يكون في آخر الزمان، وهو أحد الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين، وليس بالمنتظر الذي تزعم الروافض وترتجي ظهوره من سرداب في سامراء، فإن ذاك ما لا حقيقة له ولا عين ولا أثر. أما ما سنذكره فقد نطقت به الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه يكون في آخر الدهر، وأظن ظهوره يكون قبل نزول عيسى بن مريم كما دلت على ذلك الأحاديث. رحم الله ابن كثير، أحق الحق وأبطل الباطل بتوفيق الله وإعانته له. وقال الشيخ علي ابن سلطان محمد القاري في مصنف له في المهدي: ما نصه؟ وقد ثبتت أحاديث كثيرة وروايات شهيرة عنه عليه الصلاة والسلام، مما هو صريح في علي مقامه وجل مرامه، يعني المهدي. وقال الشيخ محمد البرزنجي: الباب الثالث في الأشراط العظام والأمارات القريبة التي تعقبها الساعة، وهي أيضا كثيرة، فمنها المهدي وهو أولها. قال: واعلم أن الأحاديث الواردة فيه على اختلاف رواياتها لا تكاد تنحصر. ثم قال: وقد علمت أن أحاديث وجود المهدي وخروجه آخر الزمان أنه من عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد فاطمة بلغت حد التواتر المعنوي، فلا معنى لإنكارها. وقال الإمام السفاريني في عقيدته المسمى بالدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية: وما أتى في النص من أشراطي فكله حق بلا شطاطي، منها الإمام الخاتم الفصيح محمد المهدي والمسيح. وقال الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وقد ورد ما يدل على أن المهدي من ذرية الحسن رضي الله عنه كما رواه أبو داود وغيره. وقال الشوكاني في تأليف له سماه التوضيح في تواتر ما جاء في المنتظر والدجال والمسيح: ما نصه؟ والأحاديث الواردة في المهدي التي أمكن الوقوف عليها منها 50 حديثا فيها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر، وهي متواترة بلا شك ولا شبهة، بل يصدق وصف التواتر على ما دونها على جميع الاصطلاحات المحررة في الأصول. أما الآثار عن الصحابة المصرحة بالمهدي فهي كثيرة أيضا لها حكم الرفع، إذ لا مجال للاجتهاد في مثل ذلك. وقال المحدث أبو الطيب صديق بن حسن خان: ما نصه؟ والأحاديث الواردة في المهدي على اختلاف رواياتها كثيرة جدا تبلغ حد التواتر، وهي في السنن وغيرها من دواوين الإسلام من المعاجم والمسانيد. وقال أيضا بعض كلام له: ما نصه؟ وأحاديث المهدي بعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها ضعيف، وأمره مشهور بين الكافة من أهل الإسلام على ممر الأعصار. وقال شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة: أما إنكار المهدي المنتظر بالكلية كما زعم ذلك بعض المتأخرين فهو قول باطل، لأن أحاديث خروجه في آخر الزمان وأنه يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا قد تواترت تواترا معنويا وكثرت جدا واستفاضت، كما صرح بذلك جماعة من العلماء بينهم أبو الحسن الأبري السجستاني من علماء القرن الرابع، والعلامة السفارين والعلامة الشوكاني وغيرهم، وهو كالإجماع من أهل العلم.

روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم؟ فقلت القائل الوليد بن مسلم لابن أبي ذئب: إن الأوزاعي حدثنا عن الزهري عن نافع عن أبي هريرة وإمامكم منكم. قال ابن أبي ذئب: تدري ما أمكم منكم؟ أمكم منكم؟ قلت: تخبرني؟ قال: فأمكم بكتاب ربكم وسنة نبيكم. وزمن عيسى عليه السلام زمن أمن وسلام ورخاء، يرسل الله فيه المطر الغزير، تخرج الأرض ثمرتها وبركتها، ويفيض المال، وتذهب الشحناء والتباغض والتحاسد. جاء في حديث النواس بن سمعان الطويل: ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة، ومعناه كالمرآة. ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها. ويبارك الله في الرسل حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. وروى الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله لينزلن عيسى بن مريم حكما عادلا، لا يضعن الجزية، ولا تتركن الخلاص فلا يسعى عليها، ولا تذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد، ولا يدعون إلى المال فلا يقبله أحد. أما مدة بقاء عيسى عليه السلام في الأرض بعد نزوله، فقد جاء في بعض الروايات أنه يمكث 7 سنين، وفي بعضها 40 سنة. ففي رواية الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: فيبعث الله عيسى بن مريم، ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته. في رواية الإمام أحمد وأبي داود: فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. كلا الروايتين صحيحة، وهذا مشكل، إلا أن تحمل رواية 7 سنين على مدة إقامته بعد نزوله، فيكون ذلك مضافا إلى مكثه على الأرض قبل رفعه إلى السماء، فإنه رفع عمره 33، فإذا أضيفت إليها 7 صارت 40، وحل الإشكال بفضل الله، ولله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون، وصلى الله على النبي محمد. العلامة 4 من علامات الساعة الكبرى: خروج يأجوج ومأجوج. من هم يأجوج ومأجوج؟ يأجوج ومأجوج في الأصل اسمان أعجميان، وقيل بل عربيان، فإن كان عربيين فاشتقاقهما من أجة النار أجيجا إذا التهبت، أما إذا كان أعجميين فليس لهما اشتقاق، وقرأ الجمهور ياجوج وماجوج بدون همز، فتكون الألفان زائدتين، وأصلهما يجج ومجج. أما قراءة عاصم فهي الهمزة الساكنة فيهما يأجوج ومأجوج، وكل ما ذكر في اشتقاقهما مناسب لحالهم، ويؤيد الاشتقاق من ماجا بمعنى الطرب قوله تعالى: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، وذلك عند خروجهم من السد. وأصل يأجوج ومأجوج من البشر، من ذرية آدم وحواء عليهما السلام. يأجوج ومأجوج من ذرية يافث أبي الترك، ويافث من ولد نوح عليه السلام، والذي يدل على أنه من ذرية آدم ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999، فعنده يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قالوا: وأينا ذلك الواحد يا رسول الله؟ قال: أبشروا، فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج 1000. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن يأجوج ومأجوج من ولد آدم، وإنهم لو أرسلوا إلى الناس لأفسدوا عليهم معايشهم، ولن يموت منهم أحد إلا ترك من ذريته ألفا فصاعدا. هؤلاء يأجوج ومأجوج وعددهم بهذه الكثرة التي سمعت، فكأن نسبة البشر سواهم إلى نسبة عددهم كنسبة الواحد إلى ألف. أما صفتهم التي جاءت بها الأحاديث فهم يشبهون أبناء جنسهم من الترك الغتم المغول، صغار العيون، زلف الأنوف، صهب الشعور، عراض الوجوه، كأن وجوههم المجان المطرقة على أشكال الترك وألوانهم. روى الإمام أحمد عن ابن حرملة عن خالته قالت: خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو عاصب أصبعه من لدغة عقرب فقال: إنكم تقولون لعدو، وإنكم لا تزالون تقاتلون عدوا حتى يأتي يأجوج ومأجوج. عراض الوجوه، صغار العيون، شهب الشعاف من كل حدب ينسلون، كأن وجوههم المجان المطرقة. أما في حديث النواس بن سمعان أن الله تعالى يوحي إلى عيسى عليه السلام بخروج يأجوج ومأجوج، وأنه لا يدان لأحد بقتالهم، ويأمره بإبعاد المؤمنين من طريقهم، فيقول له: حجز عبادي إلى الطور. متى يخرج يأجوج ومأجوج وكيف خروجهم؟ أولا، أدلة خروج يأجوج ومأجوج وكون ذلك من علامات الساعة. دل على ذلك القرآن الكريم، فقال تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. وقال تعالى في سياقه لقصة ذي القرنين: ثم أتبع سببا، حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال: انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال: آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا. قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. هذه الآيات تدل على أن الله تعالى سخر ذا القرنين الملك الصالح لبناء سد عظيم يحجز بين يأجوج ومأجوج القوم المفسدين في الأرض وبين الناس، فإذا جاء الوقت المعلوم واقتربت الساعة اندك هذا السد، وخرج يأجوج ومأجوج بسرعة عظيمة وجمع كثير لا يقف أمامه أحد من البشر، فماجوا في الناس وعاثوا في الأرض فسادا. هذا علامة على قرب النفخ في الصور وخراب الدنيا وقيام الساعة. أما الأدلة من السنة المطهرة فالأحاديث التي تدل على ظهور يأجوج ومأجوج كثيرة تبلغ حد التواتر، وسنذكر طرفا منها. منها ما ثبت في الصحيحين عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها يوما فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها. قالت زينب بنت جحش: قلت يا رسول الله، أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. ومنها ما جاء في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه، وفيه: إذ أوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ما. ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه، فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة. رواه مسلم، وزاد في رواية بعد قوله: لقد كان بهذه مرة ما، ثم يسيرون حتى ينتهون إلى جبل الخمش وهو جبل بيت المقدس، فيقولون: لقد قتلنا من في الأرض، هلم فلنقتل من في السماء، فيرمون بنشابهم إلى السماء، فيرد الله عليهم نشابهم مخطوبة دما. سبحان الله، نعوذ بالله من الفتن. جاء في حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه في ذكر أشراط الساعة، فذكر منها يأجوج ومأجوج. أما مكان سد ذي القرنين فلا يعرف مكان السد بالتحديد. أما كلام الله جل جلاله فإنه سبحانه وتعالى يدلنا على أن السد في الشرق، لقول الله عز وجل: حتى إذا بلغ مطلع الشمس. والذي تدل عليه الآيات أن هذا السد بني بين جبلين، لقوله تعالى: حتى إذا بلغ بين السدين، والسدان جبلان متقابلان. ثم قال: حتى إذا ساوى بين الصدفين، أي رؤوس الجبلين، أفرغ عليه نحاسا مذابا فكان سدا محكما. قال الإمام البخاري: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: رأيت السد من البرد المحبر؟ قال: قد رأيته. وأيضا لا يعنينا تحديد مكان السد، بل نقف عندما أخبرنا الله تعالى به أنه بالمشرق، وما جاء به الأحاديث الصحيحة أن هذا السد موجود، وأنه حين يأتي الوقت المحدد يدك هذا السد. قال تعالى: فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. والذي يدل على أن هذا السد موجود لم يندك ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في السد، قال: يحفرونه كل يوم حتى إذا كادوا يخرقونه قال الذي عليهم: ارجعوا فستخرقونه غدا. قال: فيعيده الله عز وجل كأشد ما كان، حتى إذا بلغوا مدتهم وأراد الله تعالى أن يبعثهم على الناس قال الذي عليهم: فاستخرقونه غدا إن شاء الله، واستثنى. قال: فيرجعون وهو كهيئته حين تركوا، فيخرقونه ويخرجون على الناس فيستكون المياه ويفر الناس منه. والذي جاء في حديث الصحيحين كما سبق أنه فتح منه فعلا جزء يسير، ولذلك فزع النبي صلى الله عليه وسلم. خروج يأجوج ومأجوج علامة من علامات الساعة، وهو في آخر الزمان، وخروجهم كما دلت عليه الأحاديث بعد نزول عيسى، وأنه هو الذي يدعو عليهم فيهلكهم الله ثم يرميهم في البحر ويريح البلاد والعباد من شرهم. هذا معتقدك أخي، ونسأل الله لنا ولك العافية. العلامة الخامسة من علامات الساعة الكبرى: الخسوفات الثلاثة. الخسف إذا ذهب في الأرض وغاب فيها، يعني إذا خسف المكان. قال تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض. والخسوفات الثلاثة من أشراط الساعة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الساعة لن تقوم حتى تروا 10 آيات، فذكر منها وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. هل وقعت هذه الخسوفات؟ هذه الخسوفات الثلاثة لم تقع بعد كغيرها من الأشراط الكبرى، وإن كان بعض العلماء يرى أنها وقعت، ولكن الصحيح أنه لم يحدث شيء منها إلى الآن. نعم، وقعت بعض الخسوفات في أماكن متفرقة وفي أزمان متباعدة، ولكن ذلك من أشراط الساعة الصغرى. أما الخسوفات الثلاثة العظيمة فإنها تكون عظيمة أعظم مما حصل، وعامة لأماكن كثيرة في الأرض في مشارقها ومغاربها وفي جزيرة العرب. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: نعم، قد وجد الخسف في مواضع، ولكن يحتمل أن يكون المراد بالخسوف الثلاثة قدرا زائدا على ما وجد، كأن يكون أعظم منه مكانا وقدرا. يؤيد هذا ما جاء في الحديث أنها إنما تقع إذا كثر الخبث في الناس وفشت فيهم المعاصي، والله تعالى أعلى وأعلم. العلامة السادسة من علامات الساعة الكبرى الدخان. ظهور الدخان في آخر الزمان من علامات الساعة الكبرى، دل على ذلك القرآن والسنة. أما في القرآن فقد قال تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. المعنى: انتظر يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بهؤلاء الكفار يوم تأتي السماء بدخان مبين واضح يغشى الناس يعمهم، وعند ذلك يقال لهم هذا عذاب أليم، تقريعا وتوبيخا، أو يقول بعضهم لبعض ذلك. أما من السنة فقد مضت بعض الأحاديث، ومنها حديث صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بادروا بالأعمال ستة: الدجال والدخان. وفي حديث حذيفة أيضا في ذكر أشراط الساعة الكبرى العشرة: الدخان. وقد اختلف بعض العلماء هل هذا الدخان كان أم لا. بعضهم ذكر أن الدخان هو ما أصاب قريشا من الشدة والجوع حين لم يستجيبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى هذا القول عبد الله بن مسعود وتبعه جماعة من السلف، ورجعه ابن جرير الطبري. ولكن القول الأرجح أن هذا الدخان من الآيات المنتظرة التي لم تجئ بعد وسيقع قرب قيام الساعة، وإلى هذا القول ذهب ابن عباس وبعض الصحابة والتابعين، وهذا ما نقول به والله تعالى أعلم. والدليل على هذا قول الله عز وجل: فارتقب، وهذا دليل على أنه لم يأتي بعد، لأن هذه الآية مدنية، وقول الله عز وجل فارتقب أي انتظر. العلامة السابعة من علامات الساعة الكبرى طلوع الشمس من مغربها. طلوع الشمس من مغربها من علامات الساعة الكبرى، وهو ثابت بالكتاب والسنة. قال تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فسرت بعض الآيات بالأحاديث الصحيحة أنه طلوع الشمس من مغربها، وهذا قول أكثر المفسرين. قال الإمام الطبري شيخ المفسرين بعد ذكره لأقوال المفسرين في هذه الآية: وأولى الأقوال بالصواب ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ذلك حين تطلع الشمس من مغربها. قال الشوكاني: فإذا ثبت رفع هذا التفسير النبوي من وجه صحيح لا قادح فيه فهو واجب التقديم محتم الأخذ به. أما في السنة فالأحاديث الدالة على طلوع الشمس من مغربها كثيرة، خذ جملة منها: روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان،

اللهم لا تجعلنا ممن تدركهم الساعة وهم أحياء. العلامة الثامنة من علامات الساعة خروج الدابة. ظهور الدابة في آخر الزمان علامة على قرب الساعة ثابت بالكتاب والسنة. أما في القرآن فقد قال رب الأكوان: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. هذه الآية جاء فيها ذكر خروج الدابة، وأن ذلك يكون عند فساد الناس وتركهم أوامر الله وتبديلهم الدين الحق، يخرج الله لهم دابة فتكلم الناس على ذلك. قال العلماء في معنى قوله تعالى: وقع القول عليهم، أي وجب الوعيد عليهم لتماديهم في العصيان والفسوق والطغيان وإعراضهم عن آيات الله وتركهم تدبرها والنزول على حكمها وانتهائهم في المعاصي إلى ما لا ينجح معه فيهم موعظة ولا يصرفهم عن غيهم تذكرة. فالمعنى أن الله يقول لهم: إذا صاروا كذلك أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، أي دابة تعقل وتنطق. الدواب في العادة لا كلام لها ولا عقل، ولكن تعقل وتنطق ليعلم الناس أن ذلك آية من عند الله تعالى. قال ابن مسعود: وقع القول يكون بموت العلماء وذهاب العلم ورفع القرآن. نعم، إذا مات العلماء وذهب العلم ورفع القرآن فلا واعظ ولا آمر ولا ناهي، فيرسل الله الدابة. ثم قال ابن مسعود رضي الله عنه: أكثروا تلاوة القرآن قبل أن يرفع. قالوا: هذه المصاحف ترفع، ولكن كيف بما في صدور الرجال؟ قال: يسرى عليه في ليلة فيصبحون منه قفرا وينسون لا إله إلا الله ويقعون في قول الجاهلية وأشعارهم، وذلك حين يقع القول عليهم. سلم يا رب سلم. أما من السنة فالحديث أكثر. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. ولمسلم أيضا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا لم أنسه بعد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريب. وفي حديث حذيفة بن أسيد في ذكر أشراط الساعة الكبرى ذكر منها دابة الأرض. وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم، ثم يغمرون فيكم حتى يشتري الرجل البعير فيقول: ممن اشتريته؟ فيقول: من أحد المخطيين. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بادروا بالأعمال ستة، وذكر منها دابة الأرض. هذه الدابة من أي الدواب هي؟ اختلفت الأقوال في تعيين دابة الأرض. وخلاصة الكلام والذي يجب الإيمان به هو أن الله تعالى سيخرج للناس في آخر الزمان دابة من الأرض تكلمهم. أي الدواب هي؟ لا ندري، لا نعرف، لم تحدد. فيكفينا الإيمان بهذه الجملة أنها دابة تكلمهم تنطق، ونؤمن بهذا، ويكون تكليمها آية دالة على أنهم مستحقون للوعيد بتكذيبهم آيات الله. إذا خرجت الدابة فهم الناس وعلموا أنها الخارقة المنبئة باقتراب الساعة، وقد كانوا قبل ذلك لا يؤمنون بآيات الله ولا يصدقون باليوم الموعود. والذي يؤيد أن هذه الدابة تنطق وتخاطب الناس بكلام يسمعونه ويفهمونه أنه جاء ذكرها في سورة النمل، وهذه السورة فيها مشاهد وأحاديث بين طائفة من الحشرات والطير والجن وسليمان عليه السلام، فجاء ذكر الدابة وتكليمها الناس متناسقا مع مشاهد السورة وجوها العام. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى: والآية صريحة بالقول العربي أنها دابة، ومعنى الدابة معروف واضح في لغة العرب لا يحتاج إلى تأويل. وردت أحاديث كثيرة في الصحاح وغيرها بخروج هذه الدابة وأنها تخرج آخر الزمان، وردت آثار في صفتها لم تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المبلغ عن ربه والمبين آيات كتابه، فلا علينا أن ندعها. ولكن بعض أهل عصرنا من المنتسبين للإسلام الذين فشى فيهم المنكر من القول والباطل من الرأي، الذين لا يريدون أن يؤمنوا بالغيب ولا يريدون إلا أن يقفوا عند حدود المادة التي رسمها لهم معلموهم وقدوتهم وملحدي أوروبا الوثنيين الإباحيين المتحللين من كل خلق ودين، هؤلاء لا يستطيعون أن يؤمنوا بما نؤمن به ولا يستطيعون أن ينكروا إنكارا صريحا، فيجمجمون ويحاورون ويداورون ثم يتأولون فيخرجون بالكلام عن معناه الوضعي الصحيح للألفاظ في لغة العرب، يجعلونه أشبه بالرموز لما وقر في أنفسهم من الإنكار الذي يبطنون. رحم الله الشيخ أحمد شاكر وأجزل مثوبته فإنه رد فأفحم. أما من أين تخرج الدابة؟ فقد اختلفت الأقوال في تعيين مكان خروج الدابة، منها أنها تخرج من مكة المكرمة، يؤيد هذا القول ما رواه الطبراني عن حذيفة ابن أسيد أراه رفع قال تخرج الدابة من أعظم المساجد، فبينما هم إذ دبت الأرض، فبينما هم كذلك إذ تصدعت. القول الثاني أن لها ثلاث خرجات، فمرة تخرج في بعض البوادي ثم تختفي، ثم تخرج في بعض القرى ثم تظهر في المسجد الحرام. هناك أقوال أخرى غير ما ذكرته، غالبها يدور على أن خروجها من الحرم المكي، فالله أعلم بذلك. ما هو عمل الدابة؟ إذا خرجت هذه الدابة العظيمة فإنها تسم المؤمن والكافر، فأما المؤمن فإنها تجلو وجهه حتى يشرق ويكون ذلك علامة على إيمانه، أما الكافر فإنها تخطم على أنفه علامة على كفره والعياذ بالله. جاء في الآية الكريمة قول الله تعالى أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. اختلفت أقوال المفسرين في معنى هذا التكليم، فقال بعض المفسرين أن المراد تكلمهم كلاما أي تخاطبهم مخاطبة، ويدل على هذا قراءة أبي بن كعب تنبئهم، وقال بعض المفسرين تجرحهم، ويؤيد ذلك قراءة تكلمهم من الكلم وهو الجرح، وهذه القراءة مروية عن ابن عباس أي تسمهم واسما. وهذا القول يشهد له حديث أبي أمامة تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم، وروي عن ابن عباس أنه قال كلا تفعل أي المخاطبة، والوسم قال ابن كثير وهو قول حسن ولا منافاة والله أعلم. أما الكلام الذي تخاطبهم به فهو قولها أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، هذا على قراءة من قرأها بفتح همزة أن، أي تخبرهم أن الناس كانوا بآيات الله لا يوقنون، وهذه قراءة عامة قراء أهل الكوفة وبعض أهل البصرة. أما قراءة عامة قراء الحجاز والبصرة والشام فبكسر همزة إن، إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون على الاستئناف، ويكون المعنى تكلمهم بما يسوءهم أو ببطلان الأديان سوى دين الإسلام. قال ابن جرير والصواب من القول في ذلك أنهما قراءة متقاربة المعنى مستفيضتان في قراءة الأمصار. العلامة التاسعة وهي الأخيرة من علامات الساعة الكبرى النار التي تحشر الناس. هذه النار العظيمة آخر أشراط الساعة الكبرى وأول الآيات المؤذنة بقيام الساعة، وجاءت الروايات والأحاديث بأن خروج هذه النار يكون من اليمن من قعرة عدن تخرج من بحر حضرموت. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، وفي حديث حذيفة نار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس، وفي حديث الإمام أحمد عن ابن عمر ستخرج نار من حضرموت أو من بحر حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس. ولما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أول أشراط الساعة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. والجمع بين ما جاء أن هذه النار هي آخر أشراط الساعة وما جاء أنها أول أشراط الساعة أن آخريتها باعتبار ما ذكر معها من الآيات، فهذه آخر شيء فيها. وأوليتها أنها أول الآيات التي لا شيء بعدها من أمور الدنيا، بل بعدها مباشرة النفخ في الصور. هذه النار عند ظهورها تنتشر في الأرض وتسوق الناس إلى أرض المحشر، ويحشر الناس على ثلاثة أفواج كما ثبت بذلك الحديث. الأول فوج راغبون طاعمون كاسون راكبون، ولا شك أن هؤلاء هم الموحدون المؤمنون. والثاني فوج يمشون تارة ويركبون أخرى يعتقبون على البعير الواحد كما سيأتي في الحديث. والفوج الثالث تحشرهم النار فتحيط بهم من ورائهم وتسوقهم من كل جانب إلى أرض المحشر، ومن تخلف منهم أكلته النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين وراهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. وعن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال: قام أبو ذر رضي الله عنه فقال: يا بني غفار قولوا ولا تختلفوا، فإن الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم حدثني أن الناس يحشرون ثلاثة أفواج: فوج راكبين طاعمين كاسين، وفوج يمشون ويسعون، وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم وتحشرهم إلى النار. قال قائل: هذان قد عرفناهما، فما بال الذين يمشون ويسعون؟ قال: يلقي الله الآفة على الظهر حتى لا يبقى ظهر، حتى أن الرجل لا يكون له الحديقة المعجبة فيعطيها بالشارف ذات القتب فلا يقدر عليها. إلى أين تحشرهم النار؟ تحشرهم إلى أرض المحشر. أين أرض المحشر؟ هي بلاد الشام. عن ابن عمر رضي الله عنهما في ذكر خروج النار قال: قلنا يا رسول الله فماذا تأمرنا؟ قال: عليكم بالشام. وروى الإمام أحمد عن حكيم بن معاوية البهزي عن أبيه ذكر الحديث وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ها هنا تحشرون، ها هنا تحشرون، ها هنا تحشرون، ثلاثا ركبانا ومشاة وعلى وجوههم. أشار بيده إلى الشام. والسبب في أن أرض الشام هي أرض المحشر أن الأمن والإيمان حين تقع الفتن في آخر الزمان يكون بالشام، جاء فضله والترغيب في سكناه في أحاديث صحيحة، منها ما خرجه الإمام أحمد عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بين أنا نائم إذ رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسي، فظننت أنه مذهوب به، فأتبعته بصري فعمد به إلى الشام، ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام. قال النووي: قال العلماء: هذا الحشر في آخر الدنيا قبيل القيامة وقبيل النفخ في الصور، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: تحشر بقيتهم النار تبيت معهم وتقيل وتصبح وتمسي. قال الحافظ ابن كثير بعد ذكره للأحاديث الواردة في خروج النار مبينا أن هذا الحشر في الدنيا، هذه السياقات تدل على أن هذا الحشر هو حشر الموجودين في آخر الدنيا من أقطار الأرض إلى محلة الحشر وهي أرض الشام، وهذا كله مما يدل على أن هذا في آخر الزمان، حيث الأكل والشرب والركوب على الظهر المشترى وغيره، حيث تهلك المتخلفين منهم النار. ولو كان هذا بعد نفخة البعث لم يبق موت ولا ظهر يشترى ولا أكل ولا شرب ولا لبس في العرصات. أما حشر الآخرة فإنه قد جاء في الأحاديث أن الناس مؤمنهم وكافرهم يحشرون حفاة عراة غرلا بهما. في الصحيح عن ابن عباس قال: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وإن أول الخلق يكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل. هذا الحشر الذي تحشره النار للناس حشر في الدنيا تجمعهم في أرض المحشر في الشام، وهناك تكون الصعقة فيموتون ثم يحشرون مرة أخرى حشرا آخر. قال ابن حجر: ومن أين للذين يبعثون بعد الموت عراة حفاة حدائق حتى يدفعوها في الشوارف؟ دل هذا على أن هذا الحشر يكون في الدنيا قبل يوم القيامة، ومن ذهب إلى خلاف ذلك فقد جانب الحق، والله تعالى أعلم. وصلى الله على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.